غلاوتك وحلاوتك والشوق اللي مالوش حدود. بصراحة كل صراحة أنا مغرم بعنيك السوق وغلاوتك وحلاوتك والشوق اللي مالوش حدود. بصراحة كل صراحة أنا مغرم بعنيك السوق. قلبي المفتون مجنون بيك يا أول غنى بغنيك. قلبي المفتون مجنون بيك يا أول غنى بغنيك. من قلب القلب طوالي وادي شوقي الهايم حواليك والشوق اللي مالوش حدود. بصراحة كل صراحة أنا مغرم بعنيك السوق. بحلم وبقول على طول روحي يا غنايا ويا فرحة روحي. بحلم وبقول على طول روحي يا غنايا ويا فرحة روحي. بوهب لك عمري